على دليل هاتين القاعدتين وما يتفرع عنهما إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. هذه أيضا من القواعد الأصولية، هذه قاعدة أصولية، وهي أن الشارع إذا رتب الفضل على شيء من زيادة أجر أو مدح فاعله ونحو ذلك دون أن يأمر به فهو مندوب، فهذا الشيء مندوب. هذه القاعدة، أن الشارع إذا رتب فضلا كأجر أو مدح لفاعل أو ترتيب وصف مدح أو منقبة ونحو ذلك دون أن يأمر بهذا فإن هذا مندوب وليس واجبا. ونضرب لذلك مثالا أو مثالين. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة والتي تليها. فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم وهو دخول الجنة على كفالة اليتيم، القيام بشؤونه وتربيته ونحو ذلك، فهذا يدل على أن كفالة اليتيم مندوب إليها. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فدل ذلك على أن القيام على الأرامل والمساكين أنه مندوب ومرغب فيه، لأن الشارع رتب عليه هذا الفضل العظيم. وعلى هذا فقس مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فقه واجب وهذا مأمور به، والقسم الثاني فقه لا يجب عينا وإنما هو يجب على سبيل الكفاية، بحيث يكون في حق الباقين سنة، وهذا هو الذي رتب عليه هذا الفضل. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمثل الفقه في الدين والتعلم وتعلم القرآن، هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما هو مأمور به وهذا واجب، يجب على الإنسان أن يتعلم من أمور دينه وأن يتفقه وأن يحفظ من القرآن ما يحتاج إليه في عبادته. والقسم الثاني ما كان على سبيل الكفاية، تعلم العلم هذا على سبيل الكفاية، إذا قام به من يكفي كان سنة في حق الباقين، تعلم القرآن كذلك، الفقه في الدين كذلك إلى آخره. ثم قال المؤلف: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذه قاعدة أصولية، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الأمر. أولا نبين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله، وكذلك أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل سنته القولية والفعلية والتقريرية. وأيضا في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل هديه قولا وفعلا وتقريرا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام، نأخذها على وجه الإجمال. القسم الأول ما دل الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل ليس موضع أسوة بالنسبة لنا، ليس لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وإنما هو خاص به. وقد أفردت مؤلفات خاصة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها العلماء رحمهم الله. والغالب أن العلماء رحمهم الله يتكلمون عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأنكحة. في كتاب الأنكحة يتطرقون لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج المرأة بالهبة، وله أن يتزوج أكثر من 4 نساء إلى آخره، يسردون كثيرا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعت مثلا إلى كتاب كشاف القناع للحنابلة رحمهم الله في كتاب الأنكحة، تجد أنه يسرد ويعدد خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أقول: القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس موضع أسوة. ومن الأمثلة على ذلك ما أشرنا إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج المرأة بالهبة، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الإنسان لو اشترط في عقد النكاح أن يتزوج المرأة بلا مهر، قال شيخ الإسلام: هذا شرط فاسد مفسد للعقد، لأنه تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه. مع أن جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن هذا شرط فاسد غير مفسد، ويجب عليه مهر المثل. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصيام، ومن خصائصه أن يتزوج أكثر من 4 نساء، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله. القسم الثاني ألا يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل دليل على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل، وقد فعله على وجه القربة والعبادة، فنقول هذا موضع إسوة فيما تقدم من الدليل. ومن الأمثلة على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه أنها سئلت عن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: بالسواك. فنقول الأصل في ذلك التأسي، ما دام أنه لم يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، فنقول الأصل أنه عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة لنا. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخره. القسم الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القسم قبل ذلك القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والعبادة ولم يدل دليل على أنه مختص به وكان مجردا عن الأمر. فذكر المؤلف رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر أنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، وضربنا لذلك بتسوفه عليه الصلاة والسلام عند دخول بيته أو تسوفه عليه الصلاة والسلام عند الصلاة أو تيامنه، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الأوامر أنها للاستحباب، فإذا اقترن بها ما يدل على الوجوب من أمر أو غيره ارتقت إلى مرتبة الوجوب. القسم الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة والعادة والطبيعة، ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة، فهذا أيضا لا يتعلق به لذات هذا الفعل لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثال ذلك النوم، فذات النوم هذا لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا نقول بأن الإنسان مأمور أن ينام إلى كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. الأكل الشرب لا نقول بأن الإنسان مأمور أن يأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشرب كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلق به أمر ولا نهي إلى آخره. لكن الشارع أو السنة قيدت هذه الأفعال الجبلة الطبيعية ببعض التقييدات وبعض السنن وبعض الآداب إلى آخره. إذا امتثلها الإنسان امتثل هذه الآداب والأخلاق فإنه يؤجر على ذلك. كذلك أيضا النية لها أثر في مثل هذه الأفعال، النية لها أثر في مثل هذه الأفعال، فكون الإنسان ينام بقصد أن يتقوى على طاعة الله عز وجل أو يأكل بقصد التقوي على العبادة ونحو ذلك فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، ما فعله على سبيل العادة أيضا نقول هذا حكمه كحكم القسم الذي قبله، حكمه كحكم القسم الذي قبله، لا يتعلق به أمر ولا نهي. فلا نقول يستحب لك مثلا لبس العمامة، فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأن عادة الناس في بلده في ذلك الزمن أنهم يلبسون العمائم، فلا نقول استحب للإنسان أن يلبس العمامة، مثلا الإزار والردة، لا نقول للإنسان النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والردة يستحب لك ذلك، مثلا إطالة الشعر فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، لا نقول للإنسان بأنه يفعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما فعله على سبيل العادة هذا لا يتعلق به أمر ولا نهي. ويقال في هذا القسم كما قلنا في القسم السابق أن السنة هذه الأمور العادية قيدتها ببعض الأخلاق والآداب إلى آخره، فكيفيات الأكل وكيفيات الشرب وكيفيات اللباس إلى آخره قيدت ببعض الأخلاق والآداب، إذا فعلها الإنسان ممتثلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك. والضابط في هذا لكي تعرف ضابط أو الفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عادة ما فعله على سبيل العادة وما فعله على سبيل القربة، نقول إذا قدرت أن الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لأهل بلده وزمنه فهذا من قبيل العادات، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا مخالفا لأهل بلده وزمنه، فهذا هو موضع الأسوة، ويكون على سبيل القربة. القسم الخامس بينه المؤلف رحمه الله بقوله: وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. القسم الخامس أن يكون الفعل مبينا لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن حكمه حكم ذاك الأمر. فإن كان ذاك الأمر واجبا فهذا الفعل واجب، وإن كان ذاك الأمر مستحبا فذاك الفعل مستحب. ونضرب لذلك مثالين: المثال الأول للواجب والمثال الثاني للمستحب. أما المثال الأول وهو مثال واجب، أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا أمر الله عز وجل بمسح الرأس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح كل رأسه، مسح النبي عليه الصلاة والسلام كل رأسه، فدل ذلك على أن هذا الفعل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله. ومثال المستحب أن الله عز وجل قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر، لكن هذا الأمر للاستحباب، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف أتى إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين. فهذا الأمر عند جمهور أهل العلم أنه للاستحباب، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، والصارف لذلك الإجماع، فإن العلماء أجمعوا على أن الإنسان لو فعل ركعتي الطواف في غير هذا المكان، لم يفعلهما خلف مقام إبراهيم، فإن العلماء مجمعون على أن هاتين الركعتين تجزئان. فإذا كان الأمر يعني بالصلاة في هاتين، الأمر بالصلاة في هذا المكان أمر الله عز وجل به، ومع ذلك أجمع العلماء على أنه على أن هاتين الركعتين تجزئان حتى في سائر المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنهما صلاهما في ذي طوى. هذا مما يدل على أن إذا كان هذا في المكان الذي أمر به فأصل هاتين الركعتين من باب أولى أن يكون ذلك للاستحباب. قال: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. هذه من القواعد الفقهية، وهي ما إذا تعارضت وتزاحمت المصالح والمفاسد. إذا تعارضت الأوامر، تزاحمت الأوامر، تزاحمت المفاسد، تزاحمت النواهي، فما تقدم من المصالح من الأوامر والنواهي، ما تقدم من الأوامر وما تترك من النواهي إلى قنه، هذا بينه المؤلف رحمه الله بهذين البيتين. فنقول عندنا القسم الأول: إذا تزاحمت المصالح، تزاحمت المصالح، والمراد بالمصالح هنا الأوامر والأوامر، المراد بالمصالح الأوامر، وهو ما يشمل الواجب والمستحب إلى قرين. والمراد هنا إذا تزاحمت، يعني لا يمكن للإنسان أن يجمع بين الأمرين. إذا كان الإنسان يمكنه أن يجمع بين الأمرين فالأمر في ذلك ظاهر، لكن كلام المؤلف رحمه الله أنك في هذا الوقت في هذه اللحظة إما أن تأتي بهذا الأمر وإما أن تأتي بهذا الأمر، فمن نقدم أو ماذا نقدم من الأوامر إلى آخره. فنقول القسم الأول تزاحم الأوامر، تزاحم المصالح. إذا تزاحمت المصالح نقول تحت هذا أقسام، تحت هذا أقسام أو له أحوال. الحال الأولى، أن يتعارض واجبان، فإذا تعارض واجبان فإننا نقدم أوكد الواجبين، نقدم أوكد الواجبين. مثال ذلك: هذا رجل عنده ماء يحتاج هذا الماء للشرب لكي يقي نفسه من الهلاك، ويحتاجه للوضوء. الوضوء واجب، والشرب أيضا هذا واجب لإنقاذ النفس من الهلاك. إما أن يشربه ويحفظ نفسه ويمسك رمقه، وإما أن يتوضأ به ويصلي بوضوء. فأيهما يقدم؟ نقول حفظ النفس هنا مقدم، حفظ النفس هنا مقدم. الوضوء له بدل، يرجع إلى بدله. الماء له بدل وهو التراب، يرجع إلى بدل. فالشارع قدم هنا حفظ النفس، فنقول توضأ بهذا. لا نقول اشرب هذا الماء، اشرب هذا الماء وتيمم. فهنا قدمنا أوكد الواجبين، قدمنا أوكد الواجبين. الحالة الثانية أن يتعارض واجب ومستحب. الحالة الثانية أن يتعارض واجب ومستحب، فنقول في هذه الحالة نقدم الواجب. نقول في هذه الحالة نقدم الواجب. مثال ذلك: هذا رجل معه مال، إما أن يتصدق به وإما أن يوفي الدين الذي عليه. هو الآن في ذمته لشخص من الأشخاص 100 ريال، إما أن يعطي هذه 100 لزيد الذي يطلبه وتبرى ذمته، وإما أن يصدق بها في سبيل الله. فنقول بأنه يقدم الواجب، يقدم الواجب ولا يقدم المستحب عليه. ولهذا ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه ديون وأمواله هذه لا تفي بديونه، فيقول بأنه محجور عليه. الفقهاء يقولون له أن يتصدق، له أن يتبرع، له أن يوقف، له أن يحبس، له أن يهب إلى آخره، وإن حتى يحجر عليه القاضي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا ظهر الدين عليه، إذا كان عليه دين وعنده مال وهذا المال لا يفي بوفاء الدين التي عليه، يقول بأنه محجور عليه وإن لم يحجر عليه القاضي، حفظا لحقوق الناس. فلا يجوز له أن يتصدق ولا أن يهب ولا أن يوقف، بل لو فعل هذه الأشياء لا تصح منه، لأنه بظهور الدين عليه أصبح محجورا عليه. القسم الثالث أن يتعارض عندنا مستحبان، أن يتعارض عندنا مستحبان. فمن نقدم من هذين المستحبين؟ قال المؤلف رحمه الله: وخذ بعال الفاضلين لا تخف، وخذ بعال الفاضلين لا تخف. فإذا كان عندنا مستحبان فإننا نقدم أفضل المستحبين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتفضيل أحد المستحبين على الآخر عدة اعتبارات، أو للتفضيل عدة أنواع واعتبارات. من هذه الأنواع والاعتبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله كون أحد السنتين أو المستحبين أفضل أو آكد من الآخر، كون أحد المستحبين آكد من الآخر، فإننا نقدم الآكد الفاضل على المفضول. مثال ذلك: إنسان الآن بقي على طلوع الفجر دقائق، إما أن يصلي ركعتين تطوع مطلق، وإما أن يصلي الوتر. ركعة واحدة، بقي الآن عليه دقيقتان أو 3 دقائق حتى يطلع الفجر، فنقول نقدم الوتر، لأن الوتر آكد من النفل المطلق. ومثل ذلك أيضا لو تعارضت سنة مؤكدة ونافلة مطلقة، إنسان لن يصلي سنة الظهر البعدية وبقي دقائق على صلاة سنة الظهر البعدية، إما أن يصلي ركعتين وإما نافلة مطلقة وإما يصلي السنة المؤكدة، نقول يستحب والأفضل أن يقدم النافلة، أن يقدم النافلة المطلقة. أيضا من الاعتبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعدي النفس. قد يجتمع عند الإنسان فاضلان سنتان، لكن أحدهما نفعه متعدي والآخر نفعه قاصر، فنقول يقدم ما كان نفعه قاصرا. مثال ذلك، إما أن يجلس الإنسان في درس العلم ويستمع، وإما أن يقوم يصلي، إما أن يقوم يصلي، فنقول الأفضل أن يجلس في حلقة العلم يتعلم، لأن العلم نفعه متعد أفضل من الصلاة في ذلك الزمن، لأن الصلاة نفعها قاصر. اجتمع عنده، إما أن يحضر لهذه الدقائق الدرس الذي يقام، وإما أن يحضر وإما أن يقيم الصلاة، فنقول الأفضل له أن يحضر الدرس، لأن الدرس نفعه متعدي. مثل ذلك أيضا، لو تعارض عنده إما أن يجلس معتكفا وإما أن يخرج يعلم الناس أو يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنقول هذا الأمر والدعوة إلى آخره، هذه الأشياء نفعها متعدي، ينبغي أن يقدمها على العبادات التي نفعها قاصر من الاعتكاف أو الصلاة أو القراءة أو الذكر أو إلى آخره. الاعتبار الثالث العمل بالسنة في زمانها أو مكانها، العمل بالسنة في زمانها أو مكانها، يعني كونه مخاطبا بسنة في هذه الحال، في هذه الحالة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، نقول يقدم خطاب الشارع فيما يتعلق بسنة هذا الزمان أو المكان أو الحال. مثال ذلك إذا انتهى الإنسان من الصلاة، إما أن يذكر الله عز وجل بأذكار الصلاة، وإما أن يقرأ القرآن. قراءة القرآن أفضل الذكر، قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر، لكن هو الآن مخاطب بأن يسبح الله ويحمده ويكبره 33 ويقول في 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا كان مخاطبا بذلك، نقول السنة الأفضل أن تفعل السنة التي خطبت بها، هنا تقدمها على قراءة القرآن، وإن كان القرآن قراءة القرآن من حيث الجنس أفضل من مجرد الذكر. كذلك أيضا من الاعتبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله، كون العبادة أنفع للقلب وأصلح له. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عند تعارض مثل هذه الأشياء، قال افعل ما هو الأصلح لقلبك. فإذا تعارض عند الإنسان كونه يدعو الله عز وجل، أو كونه يذكر الله، أو كونه يقرأ القرآن إلى آخره، لكن في الدعاء أنفع وأصلح لقلبه، لكونه يجمع قلبه على الله عز وجل ويحصل عنده من الخشية والرغبة والرهبة إلى آخره، فنقول يقدم هذه العبادة، وإن كان غيرها أفضل منها من حيث الجنس، لكن لما كانت هذه العبادة أنفع لقلبه فإنه يقدمها. كذلك أيضا من الاعتبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله دفع المفسدة أو درء المفسدة. مثال ذلك، تعارض عند الإنسان إما أن يجهر بالصدقة وإما أن يسر بها، إما أن يجهر بالصدقة وإما أن يسر بها، لا شك أن الأفضل هو الإسرار بالصدقة، لكن إذا كان في ذلك دفع مفسدة عنه، يعني هو كونه متهم أنه لا يتصدق إلى آخره، أو أنه سيطالب بصدقة ونحو ذلك، فهو يدفع عن نفسه الآن مفسدة، فنقول هنا كونه يجهر لدفع هذه المفسدة نقول بأن هذا جائز، أو نقول بأنه أفضل من مجرد الإسرار، وإن كان الإسرار في الأصل أفضل من الجهر بالصدقة. كذلك أيضا إذا تعارض عند كذلك أيضا من الاعتبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعليم الغير، تعليم الغير. ومثاله هذا المثال، كون الإنسان يسر بالصدقة هذا أفضل، لكن كونه يجهر بها بما يترتب على ذلك من تعليم الناس الصدقة أو دعوتهم إلى ذلك بكونهم يقتدون به، فنقول في هذه الحالة الجهر أفضل. هذا فيما إذا تزاحمت الأوامر المصالح. القسم الثاني إذا تزاحمت النواهي المفاسد، وأيضا تحته الأقسام الثلاثة السابقة. القسم الأول أن يتزاحم عنده محرمان، أن يتزاحم عنده محرمان، فنقول بأنه يرتكب أخف المحرمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وادفع خفيف الضررين بالأخف، ادفع خفيف الضررين بالأخف. إذا تعارض عنده محرمان فنقول بأنه يرتكب أخف المحرمين. مثال ذلك: إنسان جائع وعنده ميتة وعنده شاة لم يذكر اسم الله عليها. الميتة هذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن أكلها محرم ولا يجوز. الشاة التي لم يذكر اسم الله عليها هذه اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، اختلف فيها العلم رحمهم الله هل التسمية شرط أو ليست شرطا. فالشافعية يرون أن التسمية ليست شرطا، فكونه نقول ما دام أنه الآن تعارض عنده هذان المحرمان يقدم الأكل من الشاة، يقدم الأكل من الشاة التي لم يذكر اسم الله عليها، لأن الأولى مجمع عليها والثانية مختلف فيها. كذلك أيضا تعارض عنده محرمان، إما الزنا أو الاستمناء، إما الزنا أو الاستمناء، فنقول يقدم الاستمناء لأن الاستمناء أخف تحريما من مجرد الزنا. القسم الثاني أن يتعارض عنده محرم ومكروه، أن يتعارض عنده محرم ومكروه، فنقول يقدم المكروه. مثال ذلك: إنسان جائع، إما أن يأكل بصلا أو ثوما، وإما أن يأكل من الميتة، فنقول بأنك إذا اضطررت إلى هذا نقول تقدم المكروه وهو الأكل من الثوم أو البصل إلى آخره. القسم الثالث: إذا تعارض عنده مكروهان، إذا تعارض عنده مكروهان، فإنه يقدم أخف المكروهين، يقدم أخف المكروهين. فإذا تعارض عنده الثوم أو البصل فإنه يقدم أخفهما رائحة. قال المؤلف: وإن يجتمع، إن يجتمع مع مبيح ما منع أو منع فقدمن تغليبا الذي منع. هذه قاعدة فقهية، وهي إذا اجتمع حاضر ومبيح، إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر. ودليل هذه القاعدة حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلبه يرسله ويجد معه كلب آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. هنا اجتمع حاضر ومبيح، المبيح كلبه الذي سمى عليه، الحاضر الكلب الذي لم يسمى عليه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل. وسأله أيضا عن الصيد يجده في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، لا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، الماء قتله أو سهمك. فهنا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر. وذكر العلماء رحمهم الله لذلك أمثلة، من الأمثلة على ذلك البغل. البغل هذا متولد من الحمار والفرس، حاضر ومبيح، ومع ذلك غلب العلماء رحمهم الله جانب الحظر. من ذلك، من الأمثلة على ذلك السمع، السمع هذا متولد بين الذئب والضبع، متولد بين الذئب والضبع، ومع ذلك قال العلماء رحمهم الله بأنه يحرم، مع أن الضبع حلال، مباحة، لكن الذئب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. العلة هي وصف مناسب للحكم، وصف مناسب للحكم، وهذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وذكرنا في تعريف العلة بأنها الوصف المناسب للحكم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يقول: العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: علة منصوصة نص عليها الشارع، يعني القسم الأول علة منصوصة نص عليها الشارع، فنقول هذه الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من الأمثل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة ما هي؟ العلة هي الإحزان، العلة هي الإحزان، فمتى وجد الإحزان وجد الحكم وهو المنع. فلو أن شخصين لم يتناجيا ولكن تكلما بلغة لا يعرفها الثالث، نقول الحزن هنا يوجد الآن فلا يجوز، يعني كونهما يتكلمان سرا هذا يحزنه، منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كونهما يتكلمان جهرا لكن بلغة لا يعرفها، نقول هذا أيضا يحزنه، هذا أيضا يحزنه. فالعلة الآن وجدت يوجد الحكم، نقول ليس له أن يتكلم، ليس لهما أن يتكلما بلغة لا يعرفها. أيضا ثلاثة تكلموا مناجات دون الرابع، نقول هذا يحزنه وليس خاصا بالاثنين، فيوجد الحكم، الحكم يدور مع التي وجود عدما. إذا كان لا يحزنه لا يمتنع ذلك، تكلم صبيان عند رجل كبير سرا هذا لا يحزن الكبير، فما دام أنه لا يحزن الكبير يقول لا بأس، لأن الكبير هذا لا يهمه أن يتكلم هذان الصبيان بأمور خاصة بهما، هذا لا يحزنه فنقول بأنه لا يمتنع. هذا القسم الأول إذا كانت العلة منصوصا عليها. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة لكنها قريبة، أيضا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا كانت العلة مستنبطة لكنها قريبة فنقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هو العلة هنا؟ العلة لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على علة، لكن استنبطها العلماء رحمهم الله، قالوا العلة هنا التشويش، التشويش على المصلي، المصلي هذا كونه يصلي وهو يدافعه الأخبثان أو بحضرة الطعام، هذا يؤدي به التشويش الذي يقل بالخشوع وقد يقل بالطمأنينة إلى آخره. يلحق بذلك متى وجد التشويش بغير حضرة الطعام وبغير مدافعة الأخبثين، مثلا البرودة الشديدة، الحرارة الشديدة إلى قله، يوجد الحكم متى وجد التشويش بغير هذين الأمرين، وجود زخارف تشوش على الإنسان إلى قله، لا صلاة بحضرة هذه الأشياء، وجدت العلة يوجد الحكم تبعا لها. القسم ومثل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. هنا التشويش أيضا منع العلماء رحمهم الله من كونه يقضي وهو حاقن أو حاقب أو حازق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، هنا لا يدور الحكم معه، إذا كانت العلة مستنبطة لكنها بعيدة هنا الحكم لا يدور معها، ومن الأمثلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى آخر الحديث. ما هي العلة في الذهب؟ وما هي العلة في الذهب والفضة؟ وما هي العلة في الأصناف الأربعة الباقية؟ قال العلماء يعني الحنابلة والحنفية قالوا: العلة في الذهب والفضة الوزن، العلة في الذهب والفضة الوزن، فقالوا بأن الحكم يدور مع هذه العلة. فكل الموزونات الربويات، الحديد ربوي والنحاس والرصاص والشعر والقطن والصوف والحرير، كل الموزونات هذه تكون ربوية، اللحم والشحم إلى آخره يقولون بأنها ربوية، يقولون بأن العلة هي الوزن. وعارض في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وأطال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في هدم هذه العلة، وأنها علة بعيدة لا يرتب الحكم عليها، وأن الصواب في العلة في الذهب والفضة كونها ثمن الأشياء، لكونها ثمنية. وعلى هذا كل ما اتخذه الناس سكة وثمنا للأشياء يكون مالا ربوية، وما ليس كذلك فليس مالا ربوية. وعلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم لا يجري الربا في الذهب، لا يجري الربا في الحديد والنحاس والرصاص والقطن والشعر إلى آخره، هذه الأشياء الموزونة. قال المؤلف رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدل الفروق وانتبه. هذه قاعدة فقهية، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، وأنه لا يجوز تقديم العبادة البدنية أو المالية أو المركبة من المال والبدن على سببها، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل الشرط. نقول القاعدة: العبادة لا يجوز تقديمها على سببها، ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط، بعد السبب وقبل الشرط. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. فالكفارة إخراجها قبل الحنث هذا يسمى تحلة، إخراجها قبل الحنث هذا يسمى تحلة. وأما إخراجها بعد الحنث يعني بعد أن يفعل الإنسان ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله هذا يسمى كفارة. وأيضا في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت. ففي هذا تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل الشرط. نضرب لهذا أمثلة، من الأمثلة على ذلك كفارة اليمين. إذا حلف الإنسان قال: والله لا أسافر اليوم إلى مكة، هنا الآن وجد السبب، سبب الكفارة وجد وهو الحلف، فيجوز أن تقدم الكفارة قبل الحنث، يعني تكفر ثم تسافر، ويجوز أن تؤخر، تسافر ثم بعد ذلك تكفر. فهنا تقديم الكفارة بعد وجود السبب هذا جائز، لكن تقديمها قبل السبب نقول هذا لا يجوز. لو أن الإنسان أخرج الآن كفارة قال: ربما أحلف غدا أو بعد غد، نقول هذا لا يجوز، يعني كونه يخرج الكفارة كفارة يمين قبل أن يحلف هذا تقديم لها قبل وجود السبب. أيضا من الأمثلة على ذلك الزكاة، الزكاة يجوز أن تخرجها بعد ملك النصاب، أنت ملكت الآن 20 دينارا يجوز أن تخرج الزكاة قبل الحول. هنا قدمت العبادة بعد وجود السبب وقبل الشرط، قبل حولان الحول، ما دمت أنك ملكت النصاب لا بأس أن تقدم. لكن كونك تخرج الزكاة قبل أن تملك النصاب نقول بأن هذا تقديم على السبب، نقول بأن هذا غير جائز، هذا لا يجوز. ومثل ذلك أيضا كفارة القتل. لو أن إنسانا جرح شخصا جرحا موحيا له أن يعتق الرقبة، لكن كونه يخرج الرقبة قبل أن يجرحه نقول بأن هذا غير جائز. قال: فادري الفروق وانتبه. يعني هنا أفاد المؤلف رحمه الله لأنه ينبغي لطالب العلم أن يتفهم الفروق، الفروق بين المسائل، وعلم الفروق علم جليل ودقيق، وقد كتب فيه العلماء رحمهم الله مؤلفات خاصة، والفقهاء رحمهم الله يعنون به في كتبهم ويذكرونه في شروحاتهم على سبيل الاستدراج. وكما أشرت أن من العلماء من أفرده بالتأليف، من أفرده بالتأليف كالقرافي وغيره من العلماء رحمهم الله، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بالفروق بين المسائل المتشابهة. فتجد أن العلماء رحمهم الله يفرقون بين شرط العقد والشروط في العقد، يفرقون بين صلاة العيدين وصلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين إلى آخره، لما يوجد بينهما من الفروق إلى آخره، بين الكفالة والضمان إلى آخره يفرقون. وفائدة الفروق هذه فائدتان: الفائدة الأولى عدم الاشتباه، الفائدة الأولى أن طالب العلم لا تشتبه عليه المسائل، والفائدة الثانية حفظ المسائل، الفائدة الثانية حفظ المسائل. وسيذكر المؤلف رحمه الله في منظومته شيئا من الفروق، ضمن المؤلف رحمه الله منظومته قواعد أصولية وقواعد فقهية وضوابط، وأيضا شيئا من الفروق الذي سنشير إليه. فالمؤلف ذكر في منظومته شيئا من الفروق بين عقود التبرعات وعقود التوثيقات كما سيأتي. قال: والشيء لا يتم حتى تتم شروطه ومانع منه عدم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الشيء لا يتم حتى تتم شروطه وتنتفي موانعه، وهذه قاعدة، هذه قاعدة، وهي أن الشيء لا يترتب عليه حكمه، يعني لا يترتب عليه حكمه، قاعدة أصولية، لا يترتب عليه حكمه وأثره حتى تتم شروطه وتنتفي موانعه. فمثال ذلك، مثال الدليل على هذه القاعدة، أدلة الشروط وأدلة انتفاء الموانع، أدلة الشروط وأدلة انتفاء الموانع. فمثلا أدلة الشروط: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا بد من أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. أدلة انتفاء الموانع: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من انتفاء الموانع، لا بد من انتفاء مبطلات الصلاة. فالصلاة واجبة على الإنسان، لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها بشروطها وتنتفي موانعها، لا بد أن يأتي بها في شروطها، شروطها دخول الوقت، ستر العورة، رفع الحدث إلى قنه، شروط المعروفة. ولا بد أيضا أن يأتي بها أن تنتفي موانعها، لا يكون هناك حدث أثناء الصلاة، لا يكون هناك حدث أثناء الصلاة، لا يعني لا يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة، أكل، شرب، حدث إلى آخره. مثل ذلك أيضا الصيام، الصيام لا بد من توفر شروطه إلى آخره، الشروط المعروفة، وأيضا لا بد من انتفاء موانعه وهي مبطلاته. الحج كذلك أيضا لا بد من توفر شروطه، لا بد من انتفاء ما يفسده. البيع كذلك أيضا لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه، انتفاء توفر شروطه، أن يكون البائع مالكا، وأن يكون جائز التصرف، والعلم بالثمن والمثمن إلى آخره. وأيضا لا بد من انتفاء الموانع، فلو حصل البيع بعد نداء الجمعة الثاني فنقول بأنه بيع غير صحيح إلى آخره. وهذه كما تكون في الأمور الفروع. أيضا حتى في العقائد، حتى في العقائد لا يترتب الحكم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. قال: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. الظن في العبادة المعتبر، يعني أن الظن معتبر في العبادات، وهذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة، أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدتين، إلى قاعدتين، القاعدة الأولى إلى قاعدتين فقهيتين. القاعدة الأولى في الفقه في العبادات، والقاعدة الثانية في المعاملات. يقول القاعدة الأولى في العبادات أن الظن معتبر في العبادات، أن الظن معتبر في العبادات. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، فدل ذلك على أن الظن معتبر. كذلك أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا بنوا إفطارهم على الظن، لو كان على اليقين ما طلعت الشمس، لكن ظنوا أن الشمس قد غربت لوجود الغيم فأفطروا، فدل ذلك على أن الظن في العبادات معتبر. فيكفي، والعلماء ينصون على هذا، يقولون في الإسباغ الواجب في الغسل إذا ظن أن الماء قد عمم بدنه يكفي، إذا ظن أنه قد أسبغ أعضاءه الأربعة في الوضوء يكفي، إذا ظن دخول الوقت له أن يصلي، إذا ظن غروب الشمس له أن يفطر، إلى آخره. المهم أن الظن معتبر في العبادات، وذكرنا الدعاء ذلك. قال: ونفس الأمر في العقود اعتبر. هذه أيضا قاعدة فقهية في المعاملات، فقد أشار إليها ابن رجب رحمه الله بقوله: من تصرف في شيء يظن أنه يملكه ثم تبين أنه لا يملكه. قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: من تصرف في شيء يظن أنه يملكه ثم تبين أنه لا يملكه، يعني أن تصرفه معتبر، أن تصرفه معتبر. من الأمثل على ذلك، من الأمثل على ذلك، لو أن إنسانا باع ملك أبيه على أنه أبوه ثم تبين أن أباه قد مات وأن هذا الملك قد انتقل إليه، أنه هو الذي ورث هذا المال، فنقول المعتبر نفس الأمر، ما في نفس الأمر، وما في نفس الأمر هو مالك له، فالعقد صحيح. نقول من الأمثل على ذلك: لو أن شخصا باع ملك أبيه على أنه لأبيه، قد يرضى أبوه قد لا يرضى، ثم تبين أن أباه قد مات وأنه في تلك اللحظة التي عقد فيها عقد البيع أن الملك قد صار له، فنقول بأن العقد صحيح. أيضا لو باع ملك زيد من الناس على أنه لزيد، قد يجيز زيد وقد لا يجيز، إذا قلنا بالتصرف الفضولي، مع أن بعض أهل العلم لا يرى التصرف الفضولي كالشافعية والحنابل، لكن إذا قلنا بهذا ثم تبين أن زيدا قد وكله في بيعه، فالعبرة بما في نفس الأمر، وأن العقد يكون صحيحا لأنه مالك لبيع هذا الشيء. كذلك أيضا لو قال لامرأة: أنت حرة، لو قال لأمة يظنها أجنبية: أنت حرة، ثم تبين أنها أمته، تبين أنها أمته، فإنهم يقولون العبرة بما في نفس الأمر، وأن هذه الأمة تعتق عليه. أيضا لو قال لامرأة أجنبية يظنها، لو قال لامرأة يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته، قال لها: أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، قالوا العبرة بما في نفس الأمر، وأنه يقع عليه طلقة. قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. يعني مثل المؤلف قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. يعني هذا رجل عمل بالظن في دخول الوقت، عمل بالظن في دخول الوقت. نقول هذا له ثلاث أقسام، يعني اجتهد في دخول الوقت أن الشمس قد زالت، إما بقراءة أو صناعة أو نحو ذلك، فنقول هذا لا يخلو من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يتبين أنه صلى بعد الزوال، بعد دخول الوقت، فنقول بأن صلاته صحيحة. الأمر الثاني أن يتبين أنه صلى قبل الوقت. هنا قال المؤلف رحمه الله: كرجل صلى قبل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نقول إذا تبين أنك صليت قبل الوقت يجب عليك أن تعيد الصلاة. الأمر الثالث أن لا يتبين له شيء، الأمر الثالث أن لا يتبين له شيء فنقول بأنه بأن صلاته صحيحة لأنه فعل ما أذن له به شرعا وما ترتب على المأذون غير مضمون. أيضا من الأمثل على ذلك إذا أفطر يظن غروب الشمس، هذا له ثلاث حالات: أن يتبين أنه أفطر بعد الغروب صيامه صحيح، أن يتبين أنه أفطر قبل الغروب نقول يمسك، يجب عليك أن تمسك حتى تغرب الشمس. إذا لم يتبين له شيء نقول بأن صيامه صحيح. ومثل ذلك أيضا بالنسبة إلى أكل الظن طلوع الفجر إلى آخره، المتفرع مثل هذه الأشياء. قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس، مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به ركع. ركع هذه كلمة ضم، كلمة ذم، ويراد بذلك ما يحدثه الشيطان من حديث النفس في قلب المكلف. تقدم لنا قاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا أدى الإنسان العبادة فالأصل أن ذمته قد برئت منها وأن عبادته صحيحة. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الشك هنا لا يؤثر بعد الفعل، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع. الشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع: الموضع الأول إذا كان بعد الفعل، بعد العبادة، الإنسان انتهى من عبادته ثم بعد ذلك شك، انتهى من الوضوء شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، هل استنشق أو لم يستنشق، في الصلاة هل سجد أو لم يسجد، هل ركع أو لم يركع، هذا نقول لا تنظر إليه بعد الفعل، لا تنظر إليه، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة وأن الذمة قد برئت من ذلك، واليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية، أن يكون كثيرا مع الإنسان، ولهذا قال المؤلف: وهكذا إذا الشكوك تكثر. إذا كان الإنسان كثير الشك، ما من شيء لا يشك فيه، يشك في الوضوء، في الغسل، في الصلاة إلى آخره، هذا لا ينظر إليه، لأن هذا هو دواء الوسواس. ولهذا لما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد في قلبه ما لو أن خر من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليستعذ بالله ولينتهي. أعطاه العلاج، علاج مختصر: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان الرجيم، وتنتهي، اترك هذه الوساوس، اترك هذه الشكوك. القسم الثاني والأمر الثالث أن يكون وهما، يعني لا حقيقة له، مجرد خاطر، فهذا أيضا لا تنظر إليه. القسم إذا كان الشك هذا مجرد وهم، هذا نقول بأنك لا تنظر إليه. ولهذا قال المؤلف: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس هذا معفو عنه، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فالأصل أن حديث النفس معفو عنها لكن يخرج عن هذا الأصل فيما إذا عمل السبب، يعني إذا هم الإنسان بالطاعة أو هم بالمعصية، هل يؤجر على الطاعات وهل يأثم على المعاصي بمجرد الهم أو لا؟ نقول القسم، نقولها تحت أقسام. إذا هم بالمعصية نقول هذا تحته أقسام. القسم الأول أن يهم بالمعصية مع فعل السبب، يقصد المعصية ويفعل السبب. إنسان مثلا أراد أن يشرب دخانا، ذهب لكي يشتري الدخان واشترى الدخان إلى آخره، لكنه لم يتمكن لكون من له السلطة عليه منعه من ذلك، نقول هذا الآن فعل السبب عليه وزر العمل وليس وزر النية، عليه وزر العمل كأنه دخن الآن، ما دام أنه فعل السبب أسباب الذنب كأنه عمل الذنب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل هذا أمره ظاهر، لكن ما بال المقتول كان في النار لأنه عمل السبب، أخذ السيف ورفعه في وجه أخيه لكي يقتله فكأنه قتل. القسم الثاني أن يعجز عن السبب، وما فعل السبب، يريد المعصية لكنه عاجز عن السبب، السبب لم يتمكن منه، فهذا عليه وزر النية. وزر النية مثلا إنسان يريد أن يشرب الخمر لكنه لا يتمكن الآن منه، لو تهيأ له الخمر الآن لشربه لكن لا يتمكن منه لكونه في مكان لا يباح فيه الخمر إلى آخره، فنقول هذا عليه وزر النية. ولهذا في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلا قال لو أنني مال فلان لعملت به عمل فلان في الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو ونيته فهما في الوزر سواء. القسم الثالث أن يهم بالمعصية ويتركها من أجل الله عز وجل، فهذا له أجر الترك، هذا له أجر الترك. ولهذا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. القسم الأخير ألا أن تعزب عن خاطره الذنب، هذا لا له ولا عليه، أن يعزب عن خاطره، فنقول هذا له لا له ولا عليه. مثل أيضا يقال إذا هم بالحسنات، إما أن يعمل السبب فهذا له أجر العمل، إما أن يعجز يعني يعمل السبب لكن يحال بينه وبين العمل. مثال: إنسان أراد أن يحضر الدرس وتهيأ وخرج ثم شغل، فهذا يكتب له الأجر، يكتب له أجر العمل وكأنه عمل وحضر الدرس. ودليله كما تقدم، والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثاني أن يعجز عن السبب، فهذا له أجر النية وليس له أجر العمل. القسم الثالث أن لا يطرأ على خاطره، فهذا لا له ولا عليه. قال: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. هذه قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفورية، وهذا قول جمهور الأصوليين خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وقد دل على هذه القاعدة، السنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم واللغة العربية. أما السنة فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا من إحرامهم في صلح الحديبية، تأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر الفوري. كذلك أيضا حديث عائشة في حجة الوداع، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يفسق حجه إلى عمرة ويتحلل فتأخروا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر فهم الصحابة من ذلك الفورية وعدم التأخر. وكذلك أيضا اللغة، فلو أن الأب أمر ابنه بأن يفعل شيئا ثم بعد ذلك تأخر هذا الابن فلامه فإن لومه حسن ولا يؤاخذ على كونه لامه على ذلك. الشافعية رحمه الله يرون أن الفعل لاقض الفورية، نعم الفعل يرون أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورية، ولهذا تجد في كتب فروعهم أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، قضاء الصلاة لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي إلى آخره. واحتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج فرض في السنة الثالثة ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في العاشر. والجواب عن هذا سهل، يقول الصحيح أن الحج لم يفرض في السنة الثالثة وإنما فرض في السنة التاسعة، هذا الصواب من أقوال أهل العلم كما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة وأيضا ابن القيم في الهدي إلى آخره، وأن الحج فرض في السنة التاسعة وإنما أخره النبي عليه الصلاة والسلام للسنة العاشرة لأن مكة فتحت في السنة الثامنة فدخل الناس في دين الله أفواجا، فأصبح الناس يتواردون على المدينة لكي يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحج على الإسلام، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة لمبايعة الناس في السنة التاسعة، ولهذا قام أبا بكر على الموسم. وأيضا العذر الثاني من التأخير لكي تخلص الحج للمسلمين، لأنه قبل العاشرة كان يحج المشرك ويحج العاري، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأبا هريرة وأمر بالمنادات لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر لما نام عنها أخرها إلى أن خرج، فلأن ذاك مكان حضر فيه الشيطان، وأيضا خروجه عليه الصلاة والسلام لا يعتبر تأخيرا. قال إلا إذا دل دليل فاسمعا، يعني إلا إذا دل دليل على أن الأمر للتراخي، وهذا مثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله تعالى عنها أخرت. فنقول إذا دل الدليل على التأخير فإن هذا جائز، فقضاء رمضان يجوز على التراخي لوجود الدليل على ذلك. قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذه من الفروق، يعني أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أنه إذا لوحظ في الأمر العامل فهذا فرض عين، وإذا لوحظ في الأمر العمل دون العامل فهذا فرض كفاية. مثلا قول الله عز وجل وأقيم الصلاة هذا فرض عين، ملاحظ هنا العامل، كل إنسان يجب عليه، كل مكلف يجب عليه أن يقيم الصلاة، كل مسلم مكلف يجب عليه أن يقيم الصلاة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، هنا الملاحظ هنا ليس العامل وإنما العمل، هذا فرض كفاية، المقصود تحصيل هذا العمل قام به فلان أو فلان أو فلان إلى آخره، المقصود تحصيل تغسيل الميت، تحصيل تكفين الميت، الصلاة عليه، هذا فرض كفاية. فأفاد المؤلف رحمه الله على أنه إذا لوحظ في الأمر العامل فهو فرض عين، وإن لوحظ فيه العمل فهذا فرض كفاية وليس فرض عين. ولهذا قال وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. وقول المؤلف قبل وذاك الفاضل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل، يفيد المؤلف رحمه الله أن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات، وفروض الكفايات أفضل من المستحبات، فالدرجات ثلاث، درجة ثلاث، درجة الأولى فرض العين، هذا هو المرتبة الأولى في الأفضلية، الدرجة الثانية فرض الكفاية هذا بعده، الدرجة الثالثة السنن والمستحبات هذه في الدرجة الثالثة، وهي تختلف أيضا في التأكد وعدمه. ويدل لهذا الحديث القدسي، يدل لهذا الحديث القدسي وهو قول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، بأحب مما افترضته عليه، فهذا يدل على أن فرض العين أفضل. من المستحب وفرض الكفاية أفضل من المستحب إلى آخره. ولأن كون الله عز وجل يوجبه على عموم العباد يوجبه على أعيان العباد هذا يدل على محبته له. قال والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به سفي. هذه قاعدة أصولية وهي الأمر بعد النهي هل هو للإباحة أو أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. هذا لقولان للأصوليين قولان للأصوليين. القول الأول أن الأمر بعد النهي للإباحة فإذا أمر الشارع بأمر وقد نهى عنه فإنه للإباحة. ومثال ذلك قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، المحرم منهي عن الاصطياد ثم أمر بالاصطياد بعد الحل. فيقول المؤلف رحمه الله أو على القول الأول أنه للإباحة. أيضا مثال آخر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا أمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله والبيع والشراء، قالوا هذا الإباحة. الرأي الثاني أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وهذا القول هو الصواب. فإن كان واجبا فهو الآن واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. يعني الأمر قبل النهي إن كان واجبا فهو الآن واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. مثال الإباحة ما تقدم وإذا حلتم فاصطادوا. مثال الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي الدم عنك وصلي، الحائض ممنوعة من الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا أمر بعد نهي والصلاة واجبة فيعود إلى ما كان عليه، فنقول بأن الأمر بالصلاة هنا واجب. مثال الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فهذا الأمر للاستحباب، وهذا القول هو الصواب. القول الثاني هو الصواب، وهو أن النهي يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر، فإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب. قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه قاعدة فقهية وهي ما إذا تنوعت العبادات، يعني إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة. فالعلماء رحمهم الله بالنسبة لهذه العبادة التي وردت على وجوه متنوعة لهم في ذلك موقفان الموقف الأول قالوا الاختيار والتخصيص وهذا عليه أكثر الفقهاء، يعني أنهم يختارون من هذه الأنواع. فتجد مثلا الاستفتاحات، استفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، اللهم أنت اللهم أنت رب السماوات والمسيحين إلى آخره، عيد بن عباس إلى آخره الاستفتاحات. أكثر أهل العلم يختارون، فتجد الإمام أحمد رحمه الله يختار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره، الشافعي يختار اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. تجد أنهم يختارون من هذه الاستفتاحات إلى آخره. أيضا التشهدات، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد عمر، تشهد عائشة، تشهد ابن عمر إلى آخره. تجد الإمام أحمد رحمه الله يختار تشهد ابن مسعود، الشافعي يختار تشهد ابن عباس إلى آخره. هذا الموقف الأول من هذه السنة التي ورد على وجوه متنوعة، الاختيار والتخصيص، وهذا كما ذكرت عليه كثير أو أكثر أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني عدم الاختيار والعمل بكل السنة الواردة، العمل بكل السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن الإنسان يعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد تارة تشهد شهد ابن مسعود، وتارة تشهد ابن عباس، وتارة تشهد عمر، وتارة تشهد عائشة إلى آخره، يعمل بكل التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا الاستفتاحات، مثل أيضا صفات التورك، مثل أيضا رفع الأيدي، حد الرفع، مثل أيضا مكان الأيدي في الصلاة إلى آخره. هذه وردت على وجوه متنوعة، فالسنة الإنسان أنه يعمل بكل هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخص سنة دون أخرى. وذكر المؤلف رحمه الله الفائدة من ذلك، قال لتفعل السنة في الوجهين. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنك تفعل السنة، تطبق كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تترك سنة، ما تهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفعل كل السنة. الثانية قال وتحفظ الشرع بذي النوعين، حفظ العلم، حفظ الشرع، تحفظ. إنسان ينوع، تارة يتشهد شاهد ابن عباس، تارة شاهد شاهد ابن مسعود، هذا تجد أنه حافظ لهذه التشهدات. أيضا الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة حياة القلب، يعني كون القلب يحيا، ما تكون العبادة مجرد عادة، يعني ما تكون العبادة يعني مجرد عادة، وإنما إذا كان الإنسان ينوع، يعني إذا كان الإنسان ينوع فإنه يحيا قلبه بذلك. والفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة أن الإنسان قد يكون مشغول، وبعض السنن تكون أقصر من بعض، مثلا الأذكار دبر الصلاة ورد يسبح ويحمد ويسبح ويحمد ويكبر 33 ويقول 800 لا إله إلا الله، وورد أيضا أنه يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وورد يسبح ويحمد ويكبر ويهلل 25، وورد يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 إلى آخره. فإذا كان الإنسان عنده شغل وعمل ولا يتمكن من أنه يأتي بالتسبيح 33 إلى آخره 100، بإمكانه أن يقتصر على أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 إلى آخره. فهذه أربع فوائد من الفوائد المترتبة على العمل بكل الأنواع الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ شوي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجع. في هذه الجملة أو شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأسطر وما بعده أربعة أسطر، هذه شرع في بيان أدلة التشريع، في بيان أدلة التشريع. وأدلة التشريع، نعم أدلة التشريع تنقسم إلى قسمين، نعم أدلة التشريع هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدلة متفق عليها، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها. والقسم الأول أدلة متفق عليها، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هذه أربعة، الأدلة المتفق عليها هذه أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس. والأدلة المختلف فيها بدأ المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بقول الصحابي، يعني قول الصحابي، كذلك أيضا الإجماع السكوتي، وكذلك أيضا الاستحسان، وكذلك أيضا المصالح المرسلة، وكذلك أيضا إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة إلى آخره. وهذه إن شاء الله سنتعرض إليها كلها، سنتعرض إليها الأدلة المختلف فيها والمتفق فيها، ونذكر زبدة كلام الأصوليين رحمهم الله حول هذه الأدلة غدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الهدى والتقى والفرق. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما رأيكم في قول من يقول الأمر في باب الآداب يحمل على الاستحباب؟ الأمر في باب الآداب يحمل على الاستحباب. هذا تكلمنا عليه في الأمر في الدرس السابق، وذكرنا أن الأصل في الأمر المجرد على القرائن أنه للوجوب إلا إذا دل الدليل على ذلك. وقلنا المسألة الثانية قول أكثر أهل العلم رحمهم الله أنه إذا كان فيما يتعلق بالأداب والإرشاد فإنه يحمل على الاستحباب، وذكرنا الدليل على ذلك، ذكرنا الدليل على ذلك وضربنا لذلك أمثلة، فالأمس تعرضنا لهذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي على سبيل الجبلة والطبيعة هل هو موضع أسوة كالنوم على الشق الأيمن؟ أيضا تطرقنا لهذا في أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على سبيل الجبلة والطبيعة أنه لا يتعلق به أمر ونهي ولا يكون محل أسوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله على مقتضى الخلقة، وما كان كذلك فإنه لا يطلب من الإنسان. هذه الطبيعة والخلقة تدعو إليه، لا حاجة أن نطلب من الإنسان، لكن قلنا بأن مثل هذه الأشياء قد السنة قد قيدتها ببعض الآداب وبعض الأخلاق والأوامر والسنن، فإن هذه التقييدات هي لتكون موضع الأسوة. سن الله إليكم. يقول السائل: نود لو وضحتم لنا الفرق بين عود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بها وبين عوده إلى شرطها على وجه لا يختص بها، وذلك أن بينهما تشابها. نعم، هذا لا تشابه، هو ضربنا ذكرناه في الأمس وضربنا على ذلك أمثلة، فقلنا على وجه يختص بها يعني يتعلق بالعبادة أو المعاملة. مثال ذلك يعني مثال ذلك الصلاة في الثوب النجس منهي عنه على وجه يختص بالعبادة، فستر العورة هذا شرط من شروط صحة العبادة، فلو أن الإنسان لم يستر عورته لم تصح صلاته، هذا يختص بالعبادة. أيضا كون الثمن مجهولا هذا يختص بالمعاملة، هذا يؤدي إلى الفساد. أما كونه يعود إلى الشرط على وجه لا يختص، مثلا الوضوء بماء مشروب، هنا يعود إلى الشرط وهو رفع الحدث، لكن لا يختص. السرقة ما نهي عنها في الصلاة فقط، في العبادة فقط، منهي عن السرقة عموما، يعني منهي عن السرقة عموما، فهو لا يختص بالعبادة، هذه لا يختص بالمعاملة. التدليس لا يختص بالبيع والشراء، منهي عنه على سبيل العموم. سن الله إليكم. يقول السائل: لبس الطاقية والاضطجاع بعد صلاة ركعتين من الفجر ولبس الخاتم تحت أي قسم من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبس ماذا؟ الطاقية. النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، وأشرنا إلى هذا وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، هذا من قبيل عدد. أيضا لبس الخاتم، النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم لما قيل له إن الملوك لا يقبلون خطابا إلا مختوما. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لبسه هذا من قبيل العدد، أما هذا لبسه من قبيل العدد، فإذا كان في مكان يلبس الناس فيه الخواتم فإنه يلبس الخاتم ولا بأس، لكن لا نقول بأنه سنة، إلا أن بعض العلم استثنى من ذلك ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى خاتمه، يعني شخص يحتاج إلى خاتمه لكي يختم به كالقاضي ونحوه لكي يختم فيه، فإنه يكون لبسه له من قبيل السنن. نعم. الاضطجاع بعد ركعتين الفجر. نعم، الاضطجاع بعد ركعتين الفجر هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل هو من قبيل العادات أو من قبيل القربات، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قربة أو أنه ليس قربة أو أنه غير مشروع أصلا إلى آخره. أولا ما يتعلق بالأمر هذا لا يثبت، الأمر بالاضطجاع هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض العلم قال بأنه من قبيل السنة، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع في هذه الحالة، ونحن ذكرنا القرينة ذلك أنه يفرق بين العبادة والعادة، متى يفرق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله موافقا لأهل بلده فإنه من قبيل عادات، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل البلد فإنه من قبيل العبادات والقرب. فبعض العلم جنح إلى هذا وقال بأن الاضطجاع بعد سنة الفجر هذا من قبيل السنن لتعلقه بهذه العبادة، وجعله من سنن ركعة الفجر، وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلم لم يجعله من قبيل السنن لأن الاضطجاع هذا لم يتعلق به أمر ولا نهي إلى آخره، وإنما مجرد فعل لا تظهر فيه العبادة. وفصل بعض العلماء فقال إذا أطال الإنسان القيام ليلا فإنه يستحب له أن يضطجع، وأما إذا لم يطل القيام فإنه لا يستحب له أن يضطجع، ويكون هذا من باب إلقاء العناء والمشقة، ففيه نوع من الأمر بأن يستريح الإنسان، وهذا القول هو الأقرب. وقد دل له ما في صحيح ابن حبان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدأب ليلته، يعني يدأب ليلته يعني يطير القيام والقراءة إلى آخره فيضطجع. فالأقرب في ذلك أن الإنسان إذا أطال القيام إلى آخره والقراءة إلى آخره واحتاج يكون هنا من قبيل الاستحباب، فكأن فيه نوعا من الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك حكم وليس له علة؟ نعم، العلماء يذكرون هذا ما يتعلق بالأحكام التعبدية، يقول هذا حكم تعبدي لا تظهر له علة، مثل مقادير ركعات الصلاة، كون الظهر 4 ركعات والفجر ركعتان والمغرب إلى آخره، هذه يسميها العلماء رحمهم الله تعبدية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، ألا يشكل عليها أن بعض العبادات انتفت علتها وبقي حكمها مثل الرمل؟ العلة لا تزال موجودة، يعني إما أن نقول بأن العلة لا تزال موجودة وهي إظهار القوة والجلد في العبادة، أو يقال أيضا إظهار شكر الله عز وجل، تذكر ما من الله عز وجل به على نبيه وعلى أصحابه، من أولا كونهم ممنوعين من الدخول المسجد، ثم بعد ذلك دخلوا المسجد إلى آخره، تذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخره. فيقال إما أن تكون العلة لا تزال موجودة وأشرنا إلى شيء منها، وإما أن يقال التأسي كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. بسم الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القول أن الأصل في الأنكحة الحل والأصل في الأبضاع التحريم؟ نعم، فرق بينهما. فالأصل في الأنكحة الحل، لأن الله عز وجل قال: وأحل لكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالنساء الأصل فيهن الحل، يعني كون الإنسان يتزوج هذه أو هذه الأخوة الأصل في ذلك الحل، لكن بالنسبة للأبضاع الأصل فيها التحريم. فلو أن الإنسان اشتبهت عليه زوجته بامرأة أخرى، يعني اشتبهت عليه زوجته بامرأة أخرى، فإنه لا يجوز له أن يطع، أو اشتبهت عليه أمته بأمة أخرى، فإنه لا يجوز له أن يطع، لكن كونه يتزوج الأصل في ذلك الحل. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل كل نهي مفسدة وكل مفسدة نهي، أو بينهما عموم وخصوص؟ النهي، الشارع لا ينهى عن شيء إلا لكونه مفسدة، لا ينهى عن شيء إلا لكونه مفسدة، وهذه المفسدة قد تختلف، هذه المفسدة تختلف في العظم وعدم العظم إلى آخره، وأيضا تختلف من حيث الضرر وعدم الضرر إلى آخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاتركوا منه ما استطعتم، مما يدل ذلك على أنه لا مصلحة فيه ولا مفسدة ولا منفعة، وإنما هو مفسدة. فنقول: ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه مفسدة، لكن هذه المفسدة تختلف باختلاف المنهي عنه. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.